أمين الهنيدي، نبيلة السيد، في إيه ياما في الفرح معازيم، ياما في الفرح معازيم. تأليف أحمد عفيفي، إخراج محمد مشعل. يا ولية يا ولية يا ولية، حرام عليك، أنا مش قدك يا أختي، أنا راجل عصبي وبشتغل في نار، أنت عايزة توديني في داهية؟ الله، وأنا كلمتك أروح الدكانة إزاي وأنت صبحت أوائلي كده؟ عايز أنا أحرق لك إيه تاني يا حفيظة؟ أنا مالي، ما إن شاء الله تحرق الدكانة باللي فيها. باللي فيها يا حفيظة؟ عايز أنا أولع عن الآخر؟ مش بتقولي أحرق لك إيه يا حفيظة؟ مش أنت السبب؟ انا السبب ليه بقى يا سمشمش؟ قبل رمضان مش عكننت عليا عشان عايزك كسوه الصيف؟ وانت يعني جبت لي حاجه؟ هجيب منين؟ ما خرجت متعكنن والمكوه كانت فستان الزبونه، ده انا بشتغل في نار يا مؤمنه. يعني انا السبب؟ معلوم. طب ويوم ما حرقت البدله كنت انا برضو السبب؟ طبعا، يوم ما طلبت القمر الدين والبالح والزبيب. وانت يعني جبت حاجه؟ اجيب منين؟ مش كنت لسه بسدد تمن الفستان اللي راح عشان كسوة العيد؟ لا يا شيخ. والتيير اللي حلقته قبل العيد؟ ما هو ده يوم خناقة الكحك، ولا نسيتي؟ هو انت يعني عملت كحك؟ اعمل كحك منين؟ مش كنت لسه بسدد تمن البدلة اللي راحت في ياميش رمضان؟ كل اللي بيجيبه الدكان بترميه انت للزباين، تقدر تقولي هنعيش ازاي الشهر اللي جاي ده؟ احنا مش متفقين يا حفيظة؟ متفقين على ايه يا سمشمش؟ ايه انت نسيتي ولا ايه؟ مش قلنا الشهر اللي جاي ده كله افراح، الناس خارجين من رمضان وكله بيتجوز، ليلة هنا وليلة هنا والشهر يعدي. ما هو ده اللي قاهرني. قاهرك ليه بقى؟ 40 فرح لحد النهاردة ولا حد عبرنا وبعت يعزمنا. 40 فرح حسباهم عداهم على ايديا، فرح فرح. طب ازاي ده يحصل؟ مش عارفة، ده حتى ام سيدة اللي جنبنا الحيط في الحيط كتبت كتاب ابنها اول امبارح، واللحمة كانت فيها مش هبر هبر، ومعدية علي 4 مرات يوميها تقول العواف وبس. الله، مش يمكن اتهيألها انها عزمتنا؟ اتهيألها ازاي بس يا مشمش؟ هي دي حاجات في ينفع فيها التهيؤات؟ لا بقى، دي تبقى مقصوده. مقصوده؟ اعيط بقى ولا ما اعيطش؟ لا عياط يا حفيظ، عياط. خلصني بقى يا عم مشمش. ياد صبرك عليا شويه، هخلص البنطلون اللي في ايدي وامشي في جلابيه ابوك على طول. طب بس تعمل لك همه شويه، ابويا شراني ما انت عارف. الا وهو يعني مستعجل على الجلابيه ليه؟ رايح الديوان يا خاي. لا مش رايح الديوان يا خاي. ومن رايح فين؟ مش رايح. مش رايح ازاي؟ هياكل جلابيه عشان يقعد بيها في البيت؟ ازاي؟ وبس ابويا قال لي ما اقولكش. قال لك ما تقوليش ايه؟ ما اقولكش ان دخلت اختي محاسن الليله. محاسن هتتجوز الليله؟ امال ابويا مستعجل على الجلابيه ليه؟ عشان يقابل قلت العريس. مش انتوا برضو عاملينها هتضيق؟ ده بحين 3 عجول. الله، يعني مش هتضيق بقى؟ ده احنا عازمين الحته كلها. يبقى ابوك نسي يعزمني. انا مش غريب، قول لابوك الف مبروك عم مشمش جاي. لو جيت ابويا هيدبحني. هيدبحك ليه؟ انت مش دبحين 3 عجول. هيفتكر ان انا اللي عزمتك وهو قايل ما جيبلكش سيره خالص. الله، ليه يا ابني يا محسن؟ اصل ابويا بيقول عليك لزقه. لزقه؟ انا لزقه؟ وامي بتقول على مراتك حشريه ولسانها زفر. انا لزقه ومراتي حشريه؟ طب خد جلابيه ابوك ارميها في وشه كده اهو، وقول له شطبنا بطلنا، لما يبقى استعنانه نبقى نكويله. انا حشريه ولساني زفر؟ انت لكن انا لزقه حفيظه. ان جيت للحق انت لزقه. طب ما انت حشريه ولسانك زفر. الله الله الله، بس ده ايه بقى داخله في العزومه؟ ده حتى الناس لبعضيها. قلتلي بقى انهم دبحين تلات عجول. الواد محسن لما قال لي حسيت ان انا اللي اندبحت. تلات دبايح في ليله واحده ونتعشى احنا طعميه. دول بقى 41 فرحه حفيظه. ايوه يا اخويا، ادي احنا اللي كنا معتمدين عليهم دول. طب وبعدين يا حفيظه؟ ادي الله ودي حكمته يا مشمش. لا لا لا، ربنا ما قالش اقعد يا ابن ادم، انا اسعى ونسعى معاك. وهنسعى ازاي بقى؟ نروح الفرح من غير ما حد يعزمنا ولا يعبرنا؟ عندك حق، صح. لا ما تجيش، تبقى كبيره برضه في حقنا. كبيره قوي، وخصوصا بعد ما رميت الجلابيه في وش الواد. يعني لو ما كنتش رميتها في وشه كنا هنروح من غير عزومه؟ لا انا حشريه لكن عندي كرامه برضه. يعني افرد زي الدوم انا؟ ما هو لو ما كنتش بتحرق هدوم الزباين ما كناش اتحواجنا لحد. ما هو لو ما كنتش بتعكنيني ما كنتش حرقت هدوم الزباين. طب خلاص خلاص، الحل ايه دلوقتي؟ هنعيش الشهر كله على اللضه؟ انا شخصيا معدتي ما بتستريحش على اللضه، انا لو ما كنتش لحمه يوم واحد بنساعد. ان شاء الله حتى فرح واحد كل جمعه زي بعضه. بس هو فين؟ على رايك هو فين؟ ما هي باينه من اولها، كل اللي يعرفونا مش عايزين يعزمونا. ايش حال اللي ما بيعرفوناش؟ يعملوا ايه اللي ما يعرفوناش؟ بس هي دي. هي دي ايه؟ انت مش عايزه ولو فرح واحد في الجمعه؟ هو فين ده؟ موجود ليك علي، اعزمك على فرح كل جمعه، ده ايه على الاقل. يا اختي انت بتهزر يا مشمش. انا مش بهزر يا حفيظه. فرح فرح. وفيه هبر هبر لحم. يا لهوي، هنا هو في الحته بتاعتنا. هي حتتنا دي فيها هبر لحمه برضو. الله، امال فين؟ عند الناس المريشين. والناس المريشين دول هنجيبهم منين؟ الا انت عايزه تتعزمي ولا مش عايزه؟ عايزه بس افهم. تتعزمي ولا تفهمي؟ الاثنين لو سمحت. افهمك يا حفيظه، مش انا وانت بني ادمين تقريبا؟ مش انا وانت ولاد ادم وحواء؟ جايز. ومش كل الناس ولاد ادم وحواء؟ امال يعني هيكونوا ولاد مين يا فالح؟ يعني كل الناس اخواتنا وقرايبنا. ماشي. ده صوري بقى يا حفيظه، اخواتنا وقرايبنا بيتجوزوا واحنا قاعدين هنا وما بنروحش نبارك ولا نجامل ولا نهني. هو حد عزمنا منهم واحنا ما رحناش نهني؟ اخص عليك يا حفيظه. هم الاهل بيتعزموا. قصدك يعني نروح الفرح من غير ما حد يعزمنا؟ دول اخواتنا يا حفيظه. ازاي بس يا مشمش؟ ما هم هيشاوروا علينا ويقولوا جايين من غير عزومه الناس اللي قاعدين هناك دول. مين يا اختي اللي هيشاوروا علينا؟ هو في حد يعرفنا؟ هو في حد في الحته ما يعرفناش؟ مش هنروح اي فرح في الحته، هنروح فرح ما حدش يعرفنا فيه. لا انا خلاص بقى، انا مش فاهمه منك حاجه. لو دخلنا فرح اي فرح، اهل العريس هيفتكرونا من اهل العروسه. طب واهل العروس؟ هيفتكرونا من اهل العريس. ونضيع احنا في الزحمه. عفارم عليكي، وفي الزحمه كله متداري، محدش عارف مين من مين. ايوه، والكل بيهبر هبر هبر. النهارده ايه في الايام يا حفيظه؟ النهارده ايه يا حفظفظ؟ ايوه النهارده الاربع يا مشمش. يعني بكره الخميس مش كده؟ ده يوم الافراح بقى. انا عزمك بكره. بكره يا حفظفظ. ده كله يا مشمش، ده كل الجرانين والمجلات بتاعت النهارده. يا اختي ومن امتى بتشتري الجرانين دي كلها؟ من النهارده، يومين في الاسبوع، الحد والخميس. والمناسبه ان شاء الله اخواتنا بيتجوزوا. ويا حفيظه ويا يلا، دوري معايا على اخ يكون ربنا فتح عليه. ربنا يعطرك فيهم. ايه بصي، عروس اليوم. حلوه دماغي خفيف. اختنا يتم الليله عقد قران الانسه سلوى ابراهيم توفيق. اختنا كريمه الدكتور ابراهيم توفيق. اخونا على الاستاذ صيد اسماعيل المحامي. برضه اخونا. ده اخونا يا حفيظه؟ ده محامي. طب وايه يعني؟ عايزين هناكل ونروح نقدم في المحكمه. على ايه؟ شوف غير شوف غير. بص، عروس اليوم اختنا يتم الليله في حفل بهيج. بهيج؟ هو بهيك هيتجوز الليلة دي يا مشمش. يا حفيظة حفل بهيج يعني كله بهجة وفرح. خلاص خلينا بقى في البهجة والفرح. يتم الليلة في حفل بهيج. عرفته. زفاف الأنسة مرفت مسعود عبد الغني. أختينا. كريمة المهندس مسعود عبد الغني. أخونا مسعود ده. لا ومسعود وعبد الغني. كمل يا مشمش كمل. على المهندس إبراهيم عبد الهادي. يا هادي يا رب يا هادي. المهندس بالمحافظة. ده طلع في المحافظة يا مشمش. يبقى مش اخونا. غيره. اهو بص هنا. تتم الليلة في حفل عائلي. ايه؟ ما تكمل بعد عائلي اللي قلتها دي. اكمل ايه؟ مدام عائلي. الله. طب مش احنا عيلة برضو؟ عائلي يعني ما فيهوش اكل. يا راجل هو في فرح ما فيهوش اكل؟ بالكتير قوي سندوتشين زي صوابع الست. لا في عرضك. ابعدني عن صوابع الست دي. شو فرح غيره. اهو يتم بحمد الله والتوفيق. وفقنا يا رب. الليلة زفاف الآنسة ميسة أبو النجا درويش. أختنا ميسة. كريمة الوجيه الأمثل. استنى. إيه؟ استنى عندك. إيه؟ الأملس دي يعني إيه؟ الأمثل يعني الكبير أوي. حلوته ده أخونا الكبير أوي ده بقى. أيوة كريمة الوجيه الأمثل أبو النجا درويش على الدكتور يوسف السيسي. السيسي أخونا الصغير السيسي ده. الأستاذ بمعهد التغذية. حبيبي هو ده. أبوه تلف بتوع التغذيه يا داي. بس بقول لك ايه يا ماشي. ايه يا حفيظ؟ دول باين عليهم ناس فوق قوي. احنا عايزين اللي فوق قوي دول. يا عم دول ناس هاي لايف قوي. احنا مالنا؟ واحنا مالنا ازاي؟ احنا قرايبه بس واحنا هنسيبهم. مش معزومين عندهم؟ معزومين ايه؟ هو في حد كان عزمنا؟ الله ما انت مش قلت لي الاهل ما بتعزموش. صح. يعني احنا من اهل العروسه او اهل العريس مش كده؟ دول بقى يا مشمش في حد من اهلهم بيلبس جلابيه وملايه لف؟ لا انا هروح لابسه ملايه لف؟ انت هتروح لابس جلابيه؟ دي مشكله. لو كان عندنا هدوم ملعلعه ومزوقه ما كانتش بقت فيه مشكله. يعني المشكله مش مشكله الافراح، المشكله مشكله عده الشغل. انا مثلا يلزمني فستان الافرنك. وانت مثلا يلزمك بدله خنافس برا. طب ودول هنجيبهم منين؟ اتقفلت زي الضمنه. البركه فيكي. ما احنا لو عندنا حق الفستان والبدله ما كناش احتاجنا للافراح. طب والعم؟ بدله وفستان. مش ايه؟ لقيتها. ايه لقيت ايه؟ البدله والفستان. فين؟ عندك في الدكان. البدل اهي مترصصه اهي على الشماعات اهي والفساتين. قصدك ايه بقى؟ نختار بقى اللي يعجبنا نروح به الفرح، ولا من شاف ولا من دري. بس دي هدوم الزبائن يا حفيظه. طب وايه يعني؟ ومين اللي هيقول للزباين يا مشمش؟ انا عيني بترف يا حفيظه. وانا عيني هتطلع على الفرح يا مشمش. لايقه في العز قوي يا حفيظه. وانت كمان يا مشمش. اللي ما يعرفكيش تصدقي يفتكرك السفيره عزيزه. عارف لو ما كانش الفستان مكسي كانت بقت فضيحه. ليه كفل الشر؟ عشان لابسه في رجلي شبشب زنوبه. ايه بتقولي ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا ما لقيتش حد يسلفني جزمه عادله. خلاص لازم اجيب لك جوز جزمه حفيظه. جوز جزمه بحاله؟ امال انا هشتري لك فرده. حك على ايه؟ الله يا اختي جميله يا اختي. ايه الكرافات هتاكل من رقبتك حته؟ انا رقبتي فيها حته. دي مش هتاكل من رقبتي حته، ده هتقطع رقبتي. انا مش عارف لازمتها ايه الشنقه دي. بس دي لزوم اليافه. يعني انا يافه؟ بقول لك إيه؟ ايه، اول ما التاكسي يقف قدام العماره مش بعيد يفتكروك العريس. احنا مش هنقف قدام العماره. امال هنقف فين؟ بعيد شويه، لازم نستكشف الجو. صح برضه. بس يبقى هو ده الشارع. قلبي ماله؟ قلبي بيطب يا مشمش. وانا عيني على النمر. نمر ايه؟ نمر العمرات 17 19 21. بص إيه؟ بص يا مشمش. شايف البيت اللي هناك ده؟ يا حلاوه يا ام. شايف الكهارب قد ايه؟ كام لمبه؟ هو اكيد. بس هنا يا قسطى. هنا يا بي. اتفضل. مع السلامه يا شيك. ربنا يكرمك ان شاء الله. ايه ده ايه الزينه دي كلها؟ ظهر يا مشمش ظهر. حتك فدلة طريق مجهولك هارب. ناس عايشه يابا. بتقول ايه؟ بقول لك ناس عايشه يابا. يابا الله، ودي فيها ايه؟ نفسها انا فلانكا وداخله فرح زياده بتقول لي يابا. امال اقول ايه؟ قول لي يا بابا. انت ناوي تفضح عيني؟ ناس عايشة بابا. حصل خير يا مشمش؟ لا لا لا، اسم مشمش بيه. اه صحيح، مشمش بيه. ايوه، وانت حفيظة هانم. ايه؟ لو شافوا حفيظة هانم وهي لابسه شمشم زنوبة. حسك عينك يبان. حاضر، خليك وراي خطوة بخطوة. حاضر، لو غلطتي عزوجه على طول. ايه تقرطيها تقصاري؟ حاضر. ايوه، سوى بقى ايه لو هتقصر رقبتي؟ لا، حاولي تكوني قرفلانكه زي اولاد الناس. متقسيمه هاف لايف. ايوه عرضك يا حفاظ. بس وراي ايه؟ حصل ايه؟ وقفت ليه دلوقتي؟ شايفه الحيطه اللي مبنيه قدام الفيلا دي؟ حته ايه مشمش؟ انا مش شايفه حيطه. امال ايه اللي واقف ده؟ فين ده اللي في ايده شومه الستة متر ده؟ ده مش حيطه يا راجل، ده واحد راجل. كل ده راجل بس هو عالي شويه. شايف عرض كفه قد ايه؟ بص شنباتي يا عربي عاملين ازاي. حقيقي بقى ده مشكله. ايه هتفلسع؟ فلسع؟ واحده الفرنك وتقولي فلسع؟ امال اقول ايه بس؟ ما تقوليش حاجه حفيظ. حاضر يا سيدي. فلسع بعد ما قينا في الضيول هلومة دي بحالة. يخي ضي وهلومة اخر شعة ساعة. لبست جرافطة وتقول لي اخر شعة ساعة. اخ بردول معلش عليا واحد. والعمل يا مشمش؟ لو عرفنا نعدي من الجمرك ابو شومة ده نبقى وصلنا. ده هنعدي منه ازاي؟ هوينا يا رب. ورايا يا حفيظ. رايح فين يا بيه؟ نعم. انت البيت رايح فين يا بيه؟ انا مش رايح، انا داخل. داخل فين يا بيه؟ هو مش ده الالوان برضو حفيظ هانم؟ ايوه انا حفيظ هانم. معقول نكون غلطانين في العنوان يا مشمش بيه؟ قول لي، هو بيه في الشارع ده فرح تاني يا انكل؟ يا عم لا يا بيه، مفيش في الشارع ده غير الفرح ده. هو حضرتك واقف هنا بقالك كتير؟ انا بواب الفيلا دي يا سيدي. يعني لسه جاي. وطبعا اصحاب الفرح موقفينك هنا عشان تدخل المعازيم وتطرد اللي مش معازيم، مش كده؟ لا يا بيه. امال حضرتك واقف كده ليه؟ عشان انور على اللي داخلين يا ستات. ايه ما هي منوره لوحديها. هي محتاجه حد ينور حد؟ اصل الفيلا دي يا ست هانم دورين. حفيظة. طب خلاص، ما هي طبعا دورين، كل دور من دول يا سعادة البيه فيها عيلة. بس ها عيلة واحدة؟ كل عيلة عاملة فرحها في شقتها. يعني دول فرحين؟ ايوه يا بيه فرحين. سمع حفيظ هانم. طب ليه؟ ما هو الفئ بقى لما يسعد يعني. فئ ايه يا حفظ؟ انتوا يعني مين؟ نعم. لا مؤاخذة، يعني معازيم اللي فوق ولا اللي تحت؟ ما هي دي المشكلة. أنا واقف هنا بقى علشان جديد. ده بينها معقدة أوي. أبدا يا ست هانم، مش معقدة ولا حاجة. اللي تحت عيلة السيسي. إيه؟ واللي فوق أيوه عيلة أبو النجبي. أيوه أيوه، هو أبو النقبي ده، مش كده يا حفيظة هانم؟ تمام، هو اللي عازمنا يا مشمش بيه. عازمكوا إزاي يا ست هانم؟ عازمنا زي الناس يا أخي، أنت مش مصدقنا ولا إيه؟ يا سعادة البيه أبو النجبي تعيش أنت. إيه؟ ما؟ بقاله 20 سنة. إيه؟ 20 سنة؟ ألف رحمة تنزل عليه، كان راجل جدع. أنت هتقول لنا؟ لو كان عايش ما كانتش اللخبطة دي حصلت. إيه بقى اللخبطة اللي حصلت؟ شايفين الفرحين اللي قدامك دول يا سعادة البيه؟ شايفينهم، وعيني لما أزح يطلع على واحد منهم. الفرحين اللي قدامك دول فرح واحد. لا بقى، دي حاجة تلخبط يا بوادي. تلخبط ليه؟ قصدي يقول لك ان الفرحين دول مش فرحين، فرح واحد. يعني ايه يا مشمش بيه؟ انا شعرفني بقى حفيظة هانم، وانا اصلي مش هنا، مش من هنا، ما تسأليه هو. انا فاهم حضرتك. فاهمني. بقى الفيلا دي دورين، اهل العروسة فوق واهل العريس. اهل العريس تحت. سهل قوي اهي، فاهمه حفيظه هانم؟ اللي حد كده ممكن يا مشمش بيه. ام العروسه عايزة تعمل الفرح في شقتها فوق. طبعا مش بنتها. ام العريس حكمت رأيها ان الفرح يبقى عندها تحت. تحت فوق احنا مالنا؟ الاتنين حكموا رأيهم. اخ واخرتها. زي ما حضرتك شايف كده، كل واحدة منهم عملت فرحها لوحدها في شقتها. والعريس والعروسة فين؟ كل واحد في شقة امه. طب والمعازيم؟ اهل العروسة في شقة العروس، واهل العريس في شقة العريس. سامع يا مشمش؟ ولا يهمك، انا مدام جيت هنا لازم اكمل للاخر. بيتهيالي ان حضرتك من اهل العريس. بيتهيالك؟ انا طبعا من اهل العريس، بس الهانم بقى من اهل العروس. اكده. طب يا سعادة البيه ما تكلموهم، دول مش عايزين يكبروا لحد واصل. مادام احنا جينا يبقى لازم يكبروا بقى. ورايا يا مشمش. ازاي بس يا ماما؟ كلام الست حماتك ما يمشيش عليا ابدا. انتوا بتعندوا بعض واحنا ذنبنا ايه بس؟ يا سلام، ومالك محموق كده ليه؟ ازاي انا بقى قاعد هنا وعروستي قاعده فوق؟ مش امها اللي عايزه كده؟ هو يعني كان هيجرى ايه لو الفرح اتعمل فوق؟ عايزني اطاطي حماتك من اولها يا دكتور؟ انا ما قلتش تطاطي يا ماما، بس عشان الليله تعدي على خير. اتفضل، ولو عايز تطلع لهم اطلع. عشان خاطر اطلعي معايا. مش هطلع ولا حد من قرايبنا هيطلع، ولا حد من قرايبها يعدي بشقتي، مفهوم؟ ما ست هانم الطيب احسن. طيب دي ليلة وتعدي يا حلوة، ما تقفليش السكك، امال خليكي جدعة. سامع طريقة الكلام يا سي يوسف؟ بتقولي خليكي جدعة، شايف النسب يا ماما؟ ارجوك. ايه بقى خليكي جدعة دي؟ اتفضلوا قرايبكم فوق، قريبتكم فوق هي اللي تفهم لغة العصابات بتاعتكم دي. قرايبنا يا مشمش بيه. سامع اسامي نسايبك يا دكتور. مشمش بيه، ومش بعيد حضرتها تكون عنبة هانم. لا اسمعي بقى يا بطيخة هانم، احنا احنا طالعين لقريبتنا نخلي اللي ما يشتري يتفرج عليها. ازاي تزعل حضرتك يا أميرة الأمرة؟ دينا حفيظة هانم على قريبتنا. يا ماما مش معقول كده أبدا. مش معقول ليه يا ميسة؟ مش هي اللي عايزة كده يا بنتي؟ في فرح في الدنيا يا ماما؟ تبقى العروسة في شقة والعريس في شقة تانية. خليه قاعد تحت جنب أمه. كان هيحصل إيه بس يا ماما لو عملنا الفرح تحت؟ واحدة زي دي تمشي كلامها عليا أنا؟ ماما إحنا بس ذنبنا إيه؟ يا حبيبتي أنا مش هيشاكي. عايزة تنزلي اتفضلي انزلي له، بس يكون في علمك لا أنا ولا حد من قرايبنا هينزل معاك. مش معقول. واللي هيطلع هنا منهم أنا هكسر رجليه. لا لا لا يا ست هانم ما تبقيش عصبية. شايفة يا ميسة طالعين يتهجموا عليا في شقتي ازاي؟ شايفة يا ولية حد لمسك انت بتتلككي؟ سمع الألفاظ السوقية؟ أنا ولية؟ أنا بلكلك؟ يا ست هانم مش بتلخلكي، بتتلككي، دي بقى تفرق كتير قوي. دي بتقولي يا ولية؟ يسلم كلنا ولا يا حاجة، فكيها بقى وديها زغروطة وفريدي وشك كده. قرطي يا حفظ. لو ما نزلتوش لقريبتكم حالا أنا هطلب البوليس. يظهر مفيش فايدة في ليلتهم الغابرة دي. بينا على تحت يا حفظة هانم. وبعدين يا مشمش هنفضل واقفين في الوسط كده؟ لا اللي تحت عايزيننا ولا اللي فوق قبلنا. هو انت مدياني فرصة اتصرف ليه يا اخويا؟ هو انا مسكك؟ قلت لام العريس حلو خليك جارعة، ما هي اللي مزرجينا. ده انا لولا حوشتك كنت فقعتيها رصيتين. الله مش بتقول عليا عنبة. وام العروسة الاخرى قلت لها ولية. ما بتتلاكك بقى مشمش. وايه بقى الدفعة اللي ورا بعضها دي؟ ايه بقى فكيها وديها زغروطة وفردي وشك. ايه بتكلم ماما بسريق بتاعت الفجل اللي عناصرة الحارة؟ دول علم زغابة يابا. زغابة يابا؟ اه. اوعى تقولي العبارة دي لحد فيهم، ابوس ايدك. يو بقى انا بقول عوضنا على الله في دي ليلة ونروح بقى. نروح من يا مشمش؟ انا اروح واسيب فرحين في ليلة واحدة؟ ما هي مقفلة قدامكم كل ناحية اهي. انا هعرف افتحها لك ازاي؟ ازاي؟ اللي مقفلينها ستات. أوه. واحنا بقى فاهمين بعض كويس. ولا احنا مش ستات يعني؟ ورايا ماما. يا ماما وطي صوتك ارجوك يا ماما. مش هوطي صوتي يا يوسف. ايه رايك بقى؟ بعدين تسمع، بعدين تبقى مش ظريف. ها انا عايزاها تسمع وبقولها بعلو حسي. النسب ده يا ابني ما يشرفكش ابدا. الله يسامحك يا سامي. اسف جدا يا طنط. ماما ما تقصدش. لا اقصد. يا ماما حضرتك عصبيه قوي النهارده. عندها حق يا دكتور. نعم اهي وشهد شاهد من اهلها. شوفي يا ست هاني، احنا نعرف الحق كويس ودغري ما بنحولش عن الحق ونقول للعور انت عور في عيني. خف الدشوم ده حتى. انا تتحداني واحده زي دي تعمل راسها براسي؟ ده احنا خليناها ما تسواش نكله. هي فعلا ما تسواش نكله يا ماما. ارجوك. والدتك عندها حق يا دكتور، الفرح لازم يتعمل في شقتها دم العريس برضه. سامع يا يوسف. بس يا ماما. بس ايه يا دكتور؟ انت ايه هتنخنخ لنسايبك من دلوقتي؟ حماتك غلطانه والغلط راكبها من فوقها لتحتيها. سامع الناس اللي بتفهم؟ احنا على العموم نزلنا فيها وسايبينها فوق بتسح من عينيها ومستعدية كمان يا ستي تنزل تبوس راسي. معقولة؟ مش معقولة ليه؟ بس احنا اللي حيشينها. وحيشينها ليه؟ يا ست هانم يا ست هانم، العين ما تعلاش عن الحاجب. عارفة لو هي اللي نزلت لك واعتذرت لك الناس هتقول ايه؟ هتقول ايه الناس؟ هيقولوا التانية نزلت واعتذرت اصيلة اكتر من التانية. اصل مني انا؟ ما تتخضيش كده يا ست هانم، احنا هنطلع نعمل المستحيل عشان ما تنزلش. يلا بينا يا مشمش بيه نلحقها قبل ما تعملها وتنزل. انا ذنبي ايه بس يا مام؟ انت السبب يا حبيبتي. الجوازه دي ما كانتش على مزاجي ابدا. دول ناس دول. انا اللي هتكلم بقى يا حبيزه، انت عملت اللي عليك واكتر تحت. انتوا طالعين ليا تاني ليه؟ احنا طالعين لك نعتذر ونقول لك حقك علينا. قريبتنا دي حقيقي خلت رقبتنا قد السمسمه. طول عمركم رقبتكم قد السمسمه. عندك حق استهانك، احنا ناس مش كويسين. صح. وانتوا بجد بقى خساره فينا. قول الكلام ده لقريبتك احسن، دي فكره نفسها بنت ناس. وهي لو كانت بنت ناس كانت عملت اللي عملته ده. سمع يا ميسه، سمع قرايبها نفسهم بيقولوا عليها ايه؟ مش لا لا لا يا ست هانم، ده احنا ناسنا اجيبك قوي. نقول للعور انت عور فاينه، الفرح فرحكم وكان لازم يتعمل في شقتكم. غريبه ان في ناس من قرايبها بيفهموا كده. كلام في سرك احنا ما خلينا لهاش، وهي مستعده تطلع لك تستعطفك وتتحايل عليك وتبوس ايدك. بجد؟ اما ليه؟ بس احنا اللي مؤاخذه اللي منعينها. ومنعينها ليه؟ كلام الناس استهانم، هيقولوا اللي اعتذرت اصلها اعرض وتربيتها احسن. مستحيل. احنا بقى مكتفينها تحت وهي عماله تفرفص نفسها تطلع. لا لا لا لا اوعى. ها لا ما تخافيش يا ست هانم، دول 10 رجاله ماسكينها عند اذنك. ادي احنا طلعنا ونزلنا ودخنا السبع دوخات اللي في الدنيا ورجعنا تاني مطرح ما كنا. استنى بس ما تبقاش مستعجل كده، حالا هتشوف حفيظه هتعمل ايه. حفيظة؟ نعم يا مشموش. أنا ما تعودتش هنسحب من ودني كده. مين فينا اللي صاحب الفكرة؟ أنت. مين فينا اللي بيخطط؟ أنت. مين فينا الراجل؟ أنت. أنا. مش أنت اللي عايز تبقى كل في كل وأنا سفر على الشمال؟ أنا ما قلتش كده يا حفيظة. أمال إيه اللي مين فينا اللي بيخطط؟ مين فينا صاحب الفكرة؟ مين فينا اللي مش عارف إيه؟ أنا عاجباك وقفتنا كده على السلم، لا اللي تحت شايفيننا ولا اللي فوق قبلنا. شوف يا مشمش بيه. نعم يا حفيظة هانم. احنا هنا على خط الهدنة. خط ايه يا اختي؟ خط الهدنة، الحدود. حدود ايه يا حفيظة؟ مش القرشانة اللي فوق بتحارب القرشانة اللي تحت؟ نقول مثلا احنا عملنا كل اللي عملناه ده ليه؟ صراحة مش عارف. فهمناهم ان اللي تعتذر للتانية تبقى هي بنت الاصول. ها بس المهم النتائج حفيظه. لازم كل قرشانه فيهم هتحاول تثبت للناس انها هي بنت الاصول. يعني كل واحده فيهم هتحاول تعتذر للتانيه. اللي فوق لازم تنزل واللي تحت لازم تطلع. يتقابلوا فين؟ هنا على خط الهدنه. نفسي في خط المطبخ. قبل ما تعد العشرة هتكون بتهبر اللحم هبر. يا خوفي لنروح الليلة وقفانا بيأمر عيش. عيب يا مشمش، ده أنا حفيظة. اوعى اوعى كده سيبني يا ماما. يا حبيبتي ارجوكي لو طلعتي فوق مش هيحصل. طيب يا ابني هو انا طلعت خانق؟ هو حضرتك مش حاسه بنفسك؟ ده انت جسمك كله بترعش. لازم يترعش. هو اللي حصل ده شويه يا حبيبي. يا ماما ما حصلش حاجه صدقيني. ما حصلش حاجه ازاي؟ هو بالسهل عليا ان انا احس ان انا غلطانه للست حماتك؟ نعم غلطانه طبعا، دي أم العروسة من حقها تعمل فرح بنتها في شقتها. ما هو حضرتك برضو أم العريس. وافرض هو عشان ما أنا أم العريس أقوم أتحكم وافرد رأي عليها؟ عيب عيب. حضرتك هتطلعي تقولي لها الكلام ده؟ طبعا لازم اعتذر لها، لازم الناس كلها تعرف ان انا غلطت في حقها. لا يا ماما مش للدرجات دي. لا يا حبيبي، ولاد الاصول لازم يعملوا كده، يقروا بغلطهم ويعتذروا للناس اللي قل منهم. تطلع مين دي ولا بنت مين في مصر؟ ارجوك يا مامي عشان خاطر قلتلك انا مش نازله اتخانق معاها. امال نازله تعملي لها ايه بس؟ انا بتاعت خناق برضو يا بنتي. مش قصدي يا مامي، بس حضرتك متوتره وهي متنرفزه وكلمه منك وكلمه منها مش هتستحملوا بعض. ما نستحملش بعض ليه يا بنتي؟ هو احنا بينا وبين بعض ايه؟ كل خير طبعا يا ماما، بس بقى هو الشيطان اللي عمل كل ده. شيطان ايه يا حبيبتي؟ بس هي حماتك خدت المساله جد؟ هو حضرتك ده انا بهزر يا حبيبتي معاها. اوعي تكون زعلت مني. لا لا هي طبعا ما زعلتش، بس يا ماما بس ايه؟ ده حقها، ده فرح ابنها ولازم يكون عندها في شقتها هي. يعني هو ده اللي حضرتك كنت بتقصديها؟ هي فهمت غير كده يا بنتي؟ بصراحه يا مامي انا فهمت غير كده. فهمت ايه؟ اوعي تكوني فهمتي ان انا كنت بتكلم بجد. اصل حضرتك كنت بتزعق ومتنرفزه على الاخر. انا ده انت طلعت الباروكه بتاعتها في ايدك يا مامي. اصل باروكتها عجباني، وانت عارفه بقى لما حاجه بتعجبني ما اقدرش احوش نفسي عنها ابدا. مامي انت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ ايه ده، اكنتش زودتها حبتين بصراحه؟ ايوه يا مامي. دي تبقى حماتك زعلت مني بقى. مش قوي يعني. اخس عليا اخس، ده النسب زي اللبن الحليب، اقل حاجه بتغيره. انا لازم انزل لها واعتذر لها وابوس على راسها كمان. ملوش لزوم يا مامي، خلاص بقى. خلاص ازاي يا بنتي؟ الناس يقولوا عليا ايه؟ قللت الحياه؟ محدش يقدر يقول عليكي كده يا مامي. ازاي؟ ده انا على كده غلطت فيها. هي كمان غلطت فيك. لا هي كانت بقى بتهزر. وحضرتك كنت بتهزر. خلاص تبقوا خالصين. الناس يا بنتي ما تعرفش ان انا كنت بهزر، اكيد كلهم افتكروني بتكلم بجد. انا لازم اعتذر لها قدام الناس كلهم، انا مش قللت الاصل. مامي كل الناس عارفين اصلك كويس. ما حدش عارف حد. انا لازم اثبت لهم ان انا الاحسن والاقصر من عيله مين دي. يا حبيبتي يا مامي. 300 301 302 303. ايه انت هتفضل تعد كده لحد امتى؟ لحد ما اشوف نهايه حرب القرشانات دي. غريبه، قلت لي قبل ما تعد العشرة هتكون بتهبر اللحمه هبر. اديني عديت 303 ولسه ما شفتش ولا حته عضمايه. يعني ايه تعبنا طلع على شونه؟ لا مؤاخذه يكونوش عدوا من الحدود واحنا ما شفناهمش. يا سلام يا قوية، بتتاري حضرتك. انا شخصيا لا شفت اللي فوق نزل ولا شفت اللي تحت طلع. يعني ايه مفيش لحمه ولا حتى ريحتها؟ وتعبنا ده كله يروح على فشوش يا نحس؟ ايه ده بس يا ربي، الفرح الوحيد اللي نقيه يطلع محتاج لمجلس الامن. ولابسين ومطقمين وفاهمين انها بيضانه في الافر. انت السبب. انا السبب ايه بقى يا سمشمش؟ انا اللي قلت لهم يقفلوها زي جمرك بورسعيد. ما هو لو ما كنتيش وشعكننا ونكديه ما كنتش حرقت هدوم الزباين، وكان زماننا واكلين في بيتنا من خيرنا من عرق جبيني. ده حتى المثل بيقول من عاش بلاش ما تبلاش. ما انت راخر، لو كنت جوز زي اللي جواز اللي فاهمين ستاتهم ما كنتش نكدت عليك وعكننت مزاجك. يعني نبقى خالصين؟ بيتهيألي. طب يلا بينا وش الساعه؟ وش بس سامع؟ ايه ده صوت رجلين طالعه. وصوت رجلين نازله. نازله ولا طالعه؟ يظهر البلي هتلعب معانا يا مشموش. عليا النعمه احللك بقك يا حفاظ. وش مين؟ انتي اللي مين؟ حبيبتي. ده انتي اللي حبيبتي. ده انا كنت نازلالك. ده انا اللي طلعان. راسك يا حبيبتي ابوسها. ده انا اللي غلطت في حقك. ده انا كنت بهزر معاكي. انتي حقيقي يا اختي زعلتي مني. ده الفرح فرحي. ده انتي ام العريس. يا حبيبتي دم العروسة هي القص. ده احنا عيلة يا حبيبتي واهلي. اطلعوا يا جماعة الفرح فوق. لا انزلوا يا جماعة الفرح تحت. فوق تحت. فوق تحت. ماما نعمين فوق ولا تحت؟ فوق يا تحت. ودي نحلها ازاي بقى؟ لازم واحدة منكم تتنازل. نعمل قرعة. صح. حادي بادي سيدي محمد البغدادي شالوا حطوا كله على دي. يبقى الفرح فوق عندنا. يلا بينا على فوق. اتفضلي يا نين. قدامي يا بنت الاصول والحسب والنسب. ها ايه رايك يا مشموشتي؟ ايه مش قلتلك دول ستات وانا فهمهم كويس؟ بصراحه انا اول مره اعرف انك ست. يا سلام امال فكنت فاكرني ايه غفير؟ بس ما تزعليش الغفر مال. ايه هنفضل واقفين هنا برضو ولا ايه؟ صحيح دكتور فوق. طب يلا بينا نسعى على رزقنا قبل ما يرجعوا في كلامهم. على الرايك يلا بينا. فوق ولا تحت؟ حادي بادي سيد محمد البغدادي شالوا وحطوا كله على الاد. يبقى تحت. وليه مش فوق؟ اكيد انت ربنا كان هيخلقك فين. يا سلام. ليه بقى؟ الحيطه قالت ايه؟ حيطه مين؟ الحيطه ابو شومه اللي كان واقف على الباب. قصدك البواب. مش قال ان كل واحده من دول عامله فرح لوحدها؟ ايوه. ومجهزه الاهلها. تمام. يعني كل واحده عامله المعازيمها سفر سفر. اظن كده. يعني الاكل اللي فوق قد الاكل اللي تحت تقريبا، وفوق كامل العدد واكتر من العاده. معلوم. انما تحت بقى هو الفاضي. السفره شايله حمولتها وفتحنا دراعاتها وبتقول لنا شبيكوا لبيكوا انا ملك ايديكوا كلوني قرقشوني مصمصوني. يلا بينا على تحت. انا فرحانه قوي يا يوسف. وانا اكتر يا ميسة. كنا هنبتدي حياتنا زي كده. اول مره تحصل في التاريخ. عمرك سمعت ان الفرح الواحد يبقى فرحين وتبقى العروسه في حته والعريس في حته؟ الحمد لله انهم اتفقوا. انا مش عارف لو ما اتفقوش كنا هنحلها ازاي. انت كنت لازم تتصرف يا يوسف. اتصرف ازاي يا ميسة؟ ما انت شايفه بنفسك كل واحده فيهم متمسكه برايها. كان لازم تاثر على مامتك. انت اللي كنت لازم تفهمي مامتك انها غلطانه. ماما غلطانه يا يوسف. جرت العاده ان الشبكه وكتب الكتاب يتعملوا في بيت اهل العروسه، والزفاف بيتعمل في بيت اهل العريس. مين اللي قال الكلام ده بقى؟ دي الاصول يا ميسة. انا حاولت اقنع طنط ما رضيتش تقتنع ابدا. يعني مامتك كان عندها حق؟ ايوه يا ميسة. رغم كده كنت بحاول اضغط عليها عشان مامتك ما تتضايقش. انا اسفه يا يوسف. الحمد لله حصل خير. لولا قرايبكم ما كانش حصل خير ابدا. قرايبنا؟ قرايبنا مين؟ هو انت ما تعرفش ايه اللي حصل؟ لا ما اعرفش. ده واحد من قرايبكم ومعاه واحده ست فضلوا طالعين نازلين زي المكوك، حبه فوق وحبه تحت، حبه فوق وحبه تحت. الله. كلمتين من هنا وكلمتين من هنا. ده في اتنين من قرايبكم عملوا نفس الحكايه. ايه قرايبنا احنا دول؟ قالوا كلام ما اعرفش ازاي قدروا ياثروا على ماما بالشكل ده. قرايبكم دول كمان كانوا شغلانه. تصور قدروا يقنعوا ماما ان اللي تعتذر للتانيه تبقى هي الاحسن. بالظبط. قرايبكم قالوا نفس الكلام. إيه؟ وفهموا ماما انها لو طلعت لمامتك تبقى هي الاقصل. تمام. ده اللي قرايبكم فهموه لماما بالظبط. قالوا لها انها لو نزلت لمامتك تبقى هي بنت الناس الاصيله. غريبه جدا. ازاي يوسف؟ المساله دي اكيد فيها سر. سر؟ سر ايه؟ اكيد قرايبنا وقرايبكم اصدقاء. احتمال. لما لقوا المشكله قرروا يحلوها حل مشترك. قرايبنا يقنعوا مامتك وقرايبنا يقنعوا مامتك لحد ما اتحلت بالطريق السلمي. تمام. هو ده اللي حصل بالظبط. هايل. لازم ندور عليهم ونشكرهم. هما فين؟ مش عارف. انا مش شايفاهم. اكيد هيظهروا بعد شويه. انا اول ما حلمح قرايبكم هشاور لك عليهم. وانا اول ما يظهروا قرايبكم هقول لك على طول. شفت بقى انت القرايب؟ طبعا يا ابوي. هو الاكل مش عايز يخلص ليه؟ يا لهوي، هو انت ناوي تخلص على كل ده؟ حد ضامن هنشوفه تاني امتى؟ وما نشوفوش تاني ليه؟ احنا ناويين نعتزل ونبطل افراح بعد اللي حصل لنا النهارده ده. انت رايك ايه؟ واحنا حصل لنا ايه؟ حصل لنا ايه زي حفيظه؟ ده احنا دوبنا سلالم الفيلا طالعين نازلين. بنعمل خير؟ لولا احنا كان زمان الفرح باص والجوازه ما كملتش، وقليل المكان اللي فوق نزلوا ضرب في اللي تحت، واللي تحت بطحوا اللي فوق، وكان زمان الاسعاف عمال اتحول من هنا شويه ومن هنا شويه. على رايك لولا احنا ما كانش زمان العريس اتلم على عروسته قاعدين دلوقتي فوق منورين الكوشه. ده احنا فاعل خير يا مش فاعل خير. يعني انت بصراحه كده ضميرك مستريح؟ يا خبر، اكبر استراحه. دول لو كانوا جابوا البيه المأمور ذات نفسه ما كانش عارف يحل لهم العقده دي. خلاص اقول لك ايه؟ اخبري. مش ناويني الصنف اللي قدامك هناك ده نهون فيهم اللي بتاع اللي في البتاع العاليه اللي زي الابريق ده. ده تلاقي طعمه يجلني. ناويني يا وليه. ده ورد. ورد ورد فرنج من بتاع الزينه. يما ده خليه بعيد. الله، مدى يكوني كلت حاجة ما بتتاكلش. خلي بالك يا حفيظة. خلي بالي ازاي بس يا مش وانا عارفة ايه اللي بيتاكل وايه اللي ما بيتاكلش. اقولك قبل ما تزلط اسأليني. اللي اعرفه هقولك عليه، واللي ما تعرفوش ملوش لازمة. طيب القرص دي بتتاكل ولا زينة رخرة؟ ده عيش يا حفيظة. عيش؟ عيش ايه يا مش معقولة ده قد الاسبرين؟ ده اللي في عيش ده؟ عيش فرنجي. علي النعمة الدنيا تقلي خيرها. هم الاكابر كده يحبوا الحاجات الزغنانة الخفيفة. طب البتاع الرفيع الطويل اللي هناك ده ده يسموه يا ستي بطول سنيه. ايه ده؟ ده بيسلكوا بسنانهم ولا ايه؟ لا شوف الجهل، ده عيش برضه حفيظة. طب يتعمل سندوتشات ازاي؟ ده صغير. لا فهمك، كل اللي اليمه دي عيش حفيظة. حقا اللي يعيش يا ما يشوف، واللي يدخل افراح الناس المسترياحة يشوف اكتر. مش مشت يا عم حفظتي. ايه الصنف اللي هناك ده؟ اخت زيحي وانت ساكتة، هما انا همتحنوك فيه. ايه يا ماما مالك؟ ماليش. حصل حاجة؟ ما حصلش. امال متنرفزة ليه؟ ابعد عني، روح اجري اقعد جنبهم احسن. الله، انا عملت حاجة؟ مش عارف انت عملت ايه. امتى؟ تكونش فاكرني عبيطة. ارجوك يا ماما. انا كلتها بمزاجي يا دكتور. هي ايه دي يا ماما بس اللي كلتيها بمزاجي؟ انت عارف وانا عارفة. انا مش عارف حاجة صدقيني. يا سلام، القرعة اللي انت عملتها يا دكتور. حادي بادي بتاعتك دي مالها؟ ابتديت بي انا عشان تنتهي على حماتك، تخليها تكسب وتنفذ كلامها عليا. صدقيني يا ماما ابدا. اسكت ولا كلمة. انا هعرف ازاي اخلص طاري، هعرف ازاي اربيك واربيها، بس استنوا عليا. انا خلاص فطس. وانا حاسس ان الاكل طلع بعد ام راسي. مع اني لسه السفرة بحالها. ومهما كلنا منها ما هي برضو هتفضل بحالها. ده اكل يكفي الف. سلام. يا سلام لو كان الواحد له معدتين يا مش. تنكس تبني يعني. ما انا خايفه بس نخرج من هنا نروح نجوع تاني بالليل. نروح ونسيب الهلومه دي؟ ما هو ده اللي مش هاين علي. انا شخصيا لو ضربوني بالرصاص مش مروح دلوقتي ابدا. ده اللي انا بقوله. لازم نفضل هنا لحد الفرح ما يخلص. هنقعد كده نتفرج على السفره المليانه ومش قادرين نهبر حاجه تانيه. انا عندي فكره. قول يا ابو العريف. نطلع فوق. نعمل ايه فوق؟ نتفرج على الرقص ونسمع المزازيج ونتهز مع اللي بيرقص. لازم طبعا هنجوع من كتر الحرق. نروح نازلين على هنا تاني نديها كمان عشوة. هو ده. يلا بينا نتهز هزتين. انا عيني شايف الرأس اللي على اصوله يا مشمش. ايه ده عفيزة، احنا فين بالظبط؟ ده ولا الف ليلة وليلة. ما الناس عايشة يابا. يابا ايه عفيزة؟ يا اخويا وحد سمعنا؟ مش مهم، خلينا في مستوى الفستان اللي انت لابساه. بذمتك يا شيخ. ايه؟ مش انا زينا الفستان اللي عليا؟ بذمتي انا ما شفت احلى منك في الملايه اللف ابدا. ايه ده؟ إيه؟ يعني ايه مش لايق عليا السواري ولا ايه؟ لايق، بس الملايه حاجه تانيه. بس انا مش احلى من كل دول؟ دول مش حلوين يا حفيظه، دول بيتداروا بالفساتين. بصي بصي المعصعصه اللي هناك دي مالها بقى حلوه اهي. اه دي تتكشف بقى لو لبست الملايه اللف. عندك حق. آه. بتلاقيها اخر عرقيبه. احنا في الملاية سبحان الخالق العاطي. الله اختش يا مشمش. بس يلا بينا نروح بقى. يا لهوي، ونسيب المحمر والمشمر لمين تحت؟ اديها اديها. بالصف بالصف. اسمعوا من فضلكم. ماما ارجوكي. ولا كلمة، لا مؤاخذة يا حضرات، في حرامية في الفرع. حرامية؟ في حرامية؟ اسكت اسكت انت خالص. الله مشمش مشمش. الله الله الله الله. الموقف مش هو، قلت لك نروح. خاتم السولوتير بتاع السرق. سولوتير؟ اسكتي. ومين اللي سرقه بقى يا مدام؟ واحد حرامي من اللي في الفرع. انا يا حبيبتي معازيمي متنقيين، وانا معازيمي احسن ناس في البلد. يا ماما ارجوكي ارجوكي. الكل لازم يتفتش. ايه نتفتش يا حفيظه؟ يوم نتفتش واحنا سرقنا حاجه؟ على الرأي. عيب الكلام ده يا مدام. لا مش عيب يا ست هانم، العيب ان السرق في فرح ابني وفي شقتي. انا لا يمكن اسمح ان اي حد عندي يتفتش من معازيمي. اللي يخاف من التفتيش يبقى هو اللي سرق الخاتم. انا مش خايفين من التفتيش. اللي عايز يفتش يتفضل. لا دي مهزله بقت. الله الله، ده خاتم سولوتير ب5000 جنيه. الله، يا اما التفتيش يا اما بلغ البوليس فورا. 5000 جنيه ما تلايميها بقى يا ست ام العروسه. بتقول لك هتبلغ البوليس. الله يا جماعه، بصراحه خير اللي علق الخاتم يب بيه وبلاش فضايح. الله، انت غوين جرس ولا ايه؟ ايه بقى اللي انت قلته ده؟ انا قلت حاجه؟ اللي علق الخاتم يب بيه وجرس وكلام فادح. انا قلت كده يا حفيظه؟ الخلق دول لو كانوا بيفهموا كان لازم يقبضوا عليك انت. الله ليه؟ انت عصابه يا جدع. عموما انا موافقه على التفتيش. عداك العيب يا شاب. شاب بس انا افتش اهلك وانت تفتشي اهلي. هو كده صح، كل واحده منكم تفتش اهل التانيه. مفيش مانع. لا لا لا لا لا لا مفيش مانع. اهلنا يجوا الناحيه. ايوه، واهلنا احنا بقى يجوا الناحيه دي. مش مش بقول لك ايه؟ طب احنا هنحتاج حوسه ملهاش حل. يزهر. احنا هنروح فين دلوقتي يا مشمش؟ مش عارف يزهر، والله اعلم انها هتقلب نكد يا حفيظه. طب اقول لك على فكره بقى ما حصلتش. قولي. احنا ايه؟ نقول بقى حادي بادي سيدي محمد البغدادي كده يا مشمش. تفتكري دي هتنفع؟ نجربها. هو يعني هيحصل حاجه لو جربناها؟ انا عارف. غنى يا جدعان. ايوه اسمعوني. ايه؟ اهل العريس هيجوا كده السنه واهل العريس يجوا كده. اهو كده خلاص يا مدام، احنا نظمنا نفسنا خلاص. ماشي. دول كده ودول كده. هنشوف بقى ايه القرعه. قول. حادي بادي سيد محمد البغداد شالوا حطوا كله على. ايوه يعني بقينا من اهل العروسه يا مشمشتي. انا شخصيا كنت اتمنى اكون من اهل العريس، انما بقى زي بعضه. خش على الصف. رايح فين يا استاذ؟ نعم هنا اهل العروسه بس، اتفضلوا هناك مع قرايبكم. صحيح. احنا طبعا ان احنا من اهل العريسه يا حفيظه هانم. عشان تصدقني بقى يا مشمش. يلا بينا بقى مع قرايبنا. رايحه فين يا هانم؟ شوفي يا حبيبتي، انا هقول لك انا رايحه فين. اصل اهل العروسه وخدوا صف كده، واهل العروسه صف كده، واهل العريس صف كده. واحنا بقى طلعنا من صف اللي يا جماعه. اقول كده، هنا اهل العريس بس. اتفضلوا انتوا بقى روحوا مع قرايبكم يا حبيبتي. لا لا لا لا ما تروقوا معانا، ما ترسلكم على بر بقى، هنا ولا هناك؟ لمي قرايبك يا مدام. قرايبي؟ دول مش قرايبي انا يا ست هاني، انا قرايبي بالشكل ده دول قرايبي كبتي. انا اعرف الاشكال دي يا حبيبتي. امال يعني انا؟ لا لا بس بس بس استنوا بقى يا جماعه، اسمعوني بقى وخلوكم معايا. الست هانم اتسرق منها الخاتم. يبقى هم دول بقى اللي سرقوا الخاتم. لا لا لا يا حصلت، انا ما اسمح لكيش، ده انا عندي بدل الخاتم 10. بس اللي مش من سرق الخاتم انتوا حراميه. الله الله امسكوه. يلا اوعى ايدك من اخوك، احنا مش حراميه، احنا اشراف. اي اي اي اسمونا زي ما انتوا عايزين، بس مش ويش دماغي حاسب على الفستان يا اخوانا. يلا وعيني. اي اي الحال يا مشتر البدلة يا هو. اي اه اي عيني. اه يا عيني. وسي اوعى سيب وسي. اي حاسب، حرام عليكم هدوم الزباين يا ناس. شوفي بقى يا حبيبي حفيظة وسيادك الفستان يا حفيظة. انا قرايبي حرام، وانا اكيد البدلة اللي عليا. اي اي خد. أي انا هحرمك تخش افرح مش مساحتك. يا فستاني. يا عظام اللي اتكسرت يعني. عدمونا العافية يا حفيظة هانم. احنا مش مهم يا مشمش بيه، المهم هدوم الزباين. هدوم الزباين ضعنا يا حفيظة، ده الفستان بقى شرايح شرايح. ولا البدلة اللي عليك مالها؟ هما غيروها. شايفة الجاكيت عاملة ازاي؟ مش باينة من البنطلون. الكم فين؟ لسه هندفع تاني يا ربي. معلش يا مشمش، الحمد لله اللي جت على قد كده، حد كان عارف هيحصل لنا ايه؟ هيحصل لنا ايه اكتر من كده؟ ده كان فيها على الاقل بوليس ونيابة وست اشهر بالمية. يا ساتر يا ساتر، ده خاتم سولوتير يا اخويا. الفرح ابو النقا. صحيح عندك حق، نفدنا بجلدنا الحمد لله. توبه توبه من دي النوبة. بس كلامك جد يا حفيظة؟ طبعا يا مشمش. يعني توبة بصحيح؟ عارفة ما تقولي لي افرح تاني؟ عمري عمري يا مشمش، ده الواحد ياكلها بدقة ولا يروحش فرح من غير عزومة. وحياتك ولا بعزومة. عزمونا العافية. ياما في الفرح معازيم: أمين الهنيدي، نبيل السيد، أحمد عفيفي، نوال البطوطي، بشرى الأصبي، رؤية أحمد، عدل الشرقاوي، أسامة عبد الجواد، متولي علوان، أحمد كمالي، شفيقة عثمان، إبراهيم حسين، سمير التميمي. الهندسة الصوتية حسين عهدي، المخرج المساعد عادل شحاتة. ياما في الفرح معازيم تأليف أحمد عفيفي، إخراج محمد مشعل.